ما حكم جدول الإنسان أن تختار له المدينة؟ لا بأس، لكن الدعاء بحسن الخاتمة أولى. الدعاء بحسن الخاتمة أولى، لأنه قد ينتقل إلى المدينة ويكون موته هناك ولا يكون عمله صالح. أن على شنيه؟ أصبروا أن دعنا من ورد حال عشان إيش؟ لكن لأجل يموت فيها؟ لا. أما إذا قصد السكن فيها لأن الرسول أمر بالسكن فيه وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هذا نعم. ثم الإنسان إذا سكن في أرض هل هو يقين يموت فيها؟ ما هو لكم تبدو له حاجة ويموت في الأرض التي أراد الله عز وجل. نعم.